يقول: بعض أطباء المستشفى يبيحون قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين، وذلك بالامتناع عن إعطائهم الغذاء ورغبة منهم في أن لا يكون هؤلاء الأطفال عبئا على الأسرة، فما رأي الإسلام في هذا؟ الجواب: مع الأسف أن هذه المسألة يعني كثر السؤال عنها، والذين أكثر السؤال عنها منهم أطباء ومنهم بعض أولياء هؤلاء المشوهين. الطبيب يقترح عليه قتله فيأتون ويسألون عن الحكم الشرعي، والجواب أن هذا العمل لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليس ما ذكر في السؤال حقا للأطباء في أن يقتلوا هؤلاء الأولاد. فكون الطبيب يتصور أن المشوه سيكون عبئا على والديه، هذا الظن ليس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقد يكون الابن المشوه ناصية خير وبركة على أمه وعلى أبيه وعلى سائر إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه. والظنون ليست محلا، يعني الظنون كهذا الظن الذي ورد في السؤال ليس هذا محلا أو ليس هذا مستندا للحكم بجواز قتلهم. فالحاصل من هذا الكلام كله أنه لا يجوز قتلهم لا للسبب المذكور ولا لغيره، بل يتركون أمرهم إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. وبالله التوفيق.